تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ خالد بن عثمان السبت زاده الله تأييدا وتسديدا وهداية وتوفيقا في كتابه الذي أسماه مختصر في قواعد التفسير تحت المقصد الخامس القسم الثاني الزيادة، قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، قوة اللفظ لقوة المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالزيادة تجدون كثيرا في القرآن، يقال الحرف الفلاني زائد من زائدة أو لا زائدة لا أقسم، ومثل هذا التعبير لا يليق مع القرآن، والذين يعبرون بهذا يقصدون بأن ذلك من قبيل الزيادة إعرابا، وإلا فلا شك أنه كما قال صاحب المراقي ولم يكن في الوحي حشو يقع، فلا يمكن أن يوجد في القرآن شيء ليس له معنى من حروف المعاني أو من الأسماء أو الأفعال أو التراكيب. أما الحروف التي في أوائل السور، الحروف المقطعة، فإنها حروف تهجي يسمونها حروف المباني، وهذه ليس لها معنى في نفسها، وإنما يمكن أن تكون تشير إلى الإعجاز، أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تركبون منها الكلام فأتوا بمثله، على خلاف بين أهل العلم في هذه الأحرف المقطعة. المهم، فإذا وجد مثل لا أقسم بهذا البلد، على خلاف في توجيه أو في تفسير لا هذه، لكن من أجود ما قيل فيه أنها لتقوية القسم، زيادة المبنى لزيادة المعنى، قوة اللفظ لقوة المعنى. فهذه الزيادة أحيانا تكون بحرف، فمثلا في قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، لو قال فلما جاء البشير ألقاه على وجهه لفهم المعنى، لكنه قال فلما أن جاء البشير، فأن هذه تفيد التأكيد وتحقيق هذه الكرامة والمعجزة، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. وقد تكون الزيادة أحيانا بنقل اللفظ من وزن إلى وزن آخر، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى فأخذناهم أخذ عزيز، ما قال قادر أو قدير، وإنما قال مقتدر، فهذا أبلغ في القدرة. وكذلك في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، ما قال فاعبده واصبر، اصطبر زادت الطاء، فهذا آكد وأبلغ في الأمر بالصبر. وكذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والأصل واصبر عليها، فهذا فيه مزيد من الصبر والمصابرة على هذه العبادة. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، وهكذا. وهم يصطرخون فيها، الأصل وهم يصرخون فيها، فقال يصطرخون فزادت الطاء يصطرخون، هذا فيه دلالة أقوى في على صراخهم وصياحهم في النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم والدينا وأخواننا المسلمين منها. وهكذا في قوله تبارك وتعالى فكبكبوا، الأصل فكبوا، لكن حينما قال فكبكبوا يدل على أن هؤلاء يتساقطون على دفعات كبكبوا، ما كبك مرة واحدة، وإنما حصل ذلك مرة بعد مرة كبكبوا، لا سيما أن تكرار الحروف في اللفظة الواحدة يدل على تكرر المعنى، وإن لم يكن فيه زيادة، وإن لم يكن فيه زيادة مثل زلزل يدل على حركة واضطراب، ليست حركة واحدة، زلزل، جلجل، صلصل، نعم، وهكذا دكدك، وأحيانا يكون هذا بالتضعيف الشدة فهي عبارة عن حرفين، أليس كذلك؟ فمثلا في بعض القراءات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تفجر، القراءة الأخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تفجر، والينبوع معروف، تفجر أبلغ في الدلالة على هذا المعنى، فكأنه يتكرر هذا الانفجار مرة بعد مرة، تفجر، واضح؟ إلى غير ذلك، تفضل. نعم. القسم الثالث التقدير والحذف، قاعدة حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. في كثير من المواضع في كتاب الله عز وجل لا تجد جواب الشرط، يقول الله عز وجل مثلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى، وين الجواب؟ محذوف، غير موجود. ما هو التقدير؟ لرأيت أمرا مفزعا، فحذفه أبلغ من ذكره، من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب، أطلق ذهنك في تخيل الموقف العجيب الرهيب الشديد، واضح؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، الجواب غير مذكور، ولو ترى إذ فزعوا، يعني لرأيت أمرا عظيما، رأيت أمرا مذهلا شديدا، وهكذا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لعرفوا ضلالهم وبعدهم، نعم، وأنهم ليسوا على شيء، ليسوا على سبيل ولا جادة، وأنهم ضالون مضلون حائدون عن الصراط المستقيم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما، وهكذا، ولو ترى إذ وقفوا على النار، كل هذا مما حذف فيه جواب الشرط، فلو ذكر فإنه يحصل المقصود، يحصل المعنى، لكن إذا حذف الذهن يتفرق، وهذا هو المقصود، إيجاد الرهبة في النفوس والخوف وتعظيم الأمر في هذه المقامات، مقامات الوعيد، والله أعلم. نعم. قاعدة: لا يقدر من المحذوفات إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض. القرآن أبلغ الكلام وأفصحه، فهو بالغ في الفصاحة غايتها. فينبغي إذا قلنا إن فيه مقدرا محذوفا أن نقول أن نقدر الأفصح والأبلغ، لأن العلماء يقدرون أشياء متعددة، وقد يحتمل اللفظ عدة تقديرات، فينبغي أن يتخير ما يليق بالقرآن الأفصح والأبلغ. وإليك هذا المثال الذي قدر فيه بعض أهل العلم تقديرات، وابن جرير رحمه الله صرح بهذه القاعدة عندما اختار أحد هذه التقديرات واتكأ عليها وجعلها مرجحة لاختياره. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة، بعضهم يقول جعل الله نصب الكعبة قياما للناس يقوم به دينهم، فهي قبلتهم، يتوجهون إليها ويتعبدون عندها ويحجون إلى البيت ويطوفون به، وكذلك تقوم دنياهم. فجعل الله الكعبة نصب الكعبة، هذا تقدير، لأن الأحكام ما تتعلق بالذوات، فيه مقدر. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي. هل يمكن هنا يقال ونصب الشهر الحرام ونصب الهدي؟ الجواب لا. فالعلماء يقدرون في الثاني والثالث حرمة الشهر الحرام وحرمة الهدي والقلائد. الهدي الذي يساق إلى الكعبة، والقلائد هي ما يقلد به هذا الهدي. ابن جرير رحمه الله يقول إن التقدير هنا بحرمة جعل الله الكعبة، حرمة الكعبة، أبلغ من تقدير نصب الكعبة. لماذا؟ قال لأن القرآن أفصح الكلام، فيقدر فيه الأفصح والأبلغ. ففي الموضعين لا يمكن أن يقدر إلا الحرمة، فقال وهكذا هنا. نعم. فحينما نقول إن تقدير الحرمة فصيح جدا في الثاني والثالث، فإذن هو الأليق في الأول ليكون الكلام على نسق واحد. نعم. قاعدة: يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل. نعم. الآن نحن عندنا قاعدة، وهي أن الكلام في قواعد الترجيح التي مثلت بها تمثيلا عابرا، أن الكلام إذا دار بين الاستقلال والإضمار فالأصل الاستقلال. الأصل أن الكلام على وجهه من غير حاجة إلى مقدرات، هذا الأصل، أنه مستقل لا يحتاج إلى تقدير. طيب، ولهذا ينبغي إن دعت الحاجة إلى التقدير أن يقلل المقدر، لأن الكلام القرآن كلام فصيح، فلا داعي أن تقدر شيئا بإسهاب وتطويل، فهذا على خلاف الفصاحة والبلاغة. فبما أن الأصل عدم التقدير، وبما أن الفصاحة تقتضي الإيجاز، فنظرا إلى هذا وهذا، إذا قيل بالتقدير فينبغي أن يقلل هذا المقدر. مثلا في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الآن ما معنى الآية؟ الآية فيها أقوال معروفة من أشهرها وأحسنها وأرجحها أنهم لما ذكر الله عز وجل لهم عدة الحامل بوضع الحمل وعدة ذات الأقراء يعني اللي تحيض بثلاثة قروء ارتابوا في التي لا تحيض لصغرها أو لأنها بلغت سن اليأس، فقال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، جملة اعتراضية، طالما أنه حصل عندكم لبس اسمعوا الجواب، هذا المعنى، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. طيب في تقدير، فبعضهم يقول واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، هل الكلام بهذه الطريقة بليغ؟ أو يقال واللائي لم يحضن كذلك، لاحظت الفرق؟ فإذا قلنا بالتقدير فينبغي أن نقلله قدر الإمكان لتقل مخالفة الأصل، لأنه خلاف الأصل، فلا نطول في المقدرات، وهذا ينقص من فصاحة القرآن وبلاغته كما ترون. ونعم تفضل. المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. قاعدة: إذا جاءت من قبل المبتدأ أو الفاعل أو المفعول فهي لتأكيد النفي وزيادة التنكير والتنصيص في العموم. نعم، من هذه الجارة إذا جاءت، نحن نعرف أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، أربعة أشياء. النكرة في هذا السياق تكون للعموم، فإذا كانت هذه النكرة مسبوقة بمن الجارة فإن ذلك ينقلها من حيز الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، بمعنى أنها أقوى في العموم، وهذا يرجع إلى القاعدة، يرتبط بالقاعدة اللي قبل قليل، زيادة المبنى لزيادة المعنى، ويكون من قبيل زيادة الحرف. يتضح لكم هذا بالأمثلة، في قوله تعالى مثلا قبل المبتدأ: وما من دابة في الأرض، وين أداة النفي؟ ما، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب وين النكرة؟ دابة نكرة في سياق النفي، أليس كذلك؟ أصل الكلام ما هو؟ وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فدابة مبتدأ، ما دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب الآن دخلت قبلها من، طبعا الآن لو قلنا ما دابة في الأرض للعموم، أليس كذلك؟ دابة نكرة في سياق النفي، فإذا قال وما من دابة في الأرض، أي أقوى في العموم، ما من دابة ولا وما دابة؟ ما من دابة إذا جاءت من قبل المبتدأ، مثل هذا المثال: وما دابة وما من دابة، أو الفاعل أو المفعول، فهي لتأكيد النفي وزيادة التنكير والتنصيص في العموم، يعني بدل ما يكون العموم ظاهرا يكون نصا صريحا قاطعا قويا في العموم. قبل الفاعل: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وين النكرة؟ بشير، أليس كذلك؟ طيب وين أداة النفي؟ ما جاءنا، أصل الكلام إذا شلت من ما جاءنا إيش؟ بشير، ما جاءنا بشير، بشير إيش إعرابها؟ فاعل. ما جاءنا بشير، فدخلت عليها من، طبعا بشير نكرة في سياق النفي فهي للعموم، ما جاءنا من بشير دخلت قبل الفاعل، فهذا ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. واضح؟ هذه قبل الفاعل. قبل المفعول، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل تحس منهم من أحد؟ وين النكرة؟ أحد في سياق، في سياق إيش؟ الاستفهام. هل هذه نكرة في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الاستفهام للعموم، أليس كذلك؟ طيب، الأصل أصل الكلام، هل تحس منهم أحدا؟ وإن شئت أن تقول هل تحس أحدا منهم؟ لاحظتم؟ هل تحس أحدا منهم؟ أحدا مفعول به ولا لا؟ تحس أحدا، واضحة دي ولا يبغى لها؟ مفعول به منصوب، هل تحس أحدا؟ ولا الأمثلة الصحراوية نجيبها، ضرب زيد عمرا. يقولون إن، يقولون إن العرب إذا يمثلون دائما يقولون ضرب زيد عمرا، ويجبون أمثلة للأمم يعني في الإعراب، وإن الفرنسيين يقولون يعني عبارات حب وكذا، ومدري من ماذا يقولون، وكل أمة عندها عبارات معينة، فنحن عندنا ضرب زيد عمرا من البيئة. نعم. طيب، فالشاهد أن هنا هل تحس أحدا مفعول به، فدخلت قبلها من، هل تحس منهم من أحد، فهذا ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيح الصريح في العموم. واضح؟ طيب تفضل. قاعدة: إذا دخلت قد على المضارع المسند إلى الله تعالى فهي للتحقيق دائما. نعم، قد إذا دخلت على الفعل الماضي فهي للتحقيق، أليس كذلك؟ قد جاء زيد، قد نزل المطر، للتحقيق. وإذا دخلت على الفعل المضارع قد يجود البخيل، فهي غالبا لإيش؟ للتقليل. قد يخطئ، قد يخطئ، قد يخطئ الحاذق، فهي للتقليل. ولكن إذا جاء ذلك في فعل من أفعال الله عز وجل، والفعل هذا مضارع، فعل مضاف إلى الله جل جلاله، فهل يقال إنها للتقليل؟ هل يمكن؟ قد يعلم مثلا الأمثلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، هل هذه للتقليل؟ قد يعلم ما أنتم عليه، للتقليل. قد يعلم، قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه ليست للتقليل. فإذا دخلت قد على الفعل المضارع المضاف إلى الله عز وجل فهي للتحقيق دائما. ولهذا بعض الناس يستشكل هذه الأمثلة، كيف قد نرى تقلب وجهك في السماء؟ قد نرى، نرى فعل مضارع، وقد إذا دخلت على المضارع للتقليل، والله يرى ذلك قطعا، فماذا يقال؟ يقال هذه للتحقيق دائما، كل ما رأيتها في القرآن بفعل مضاف إلى الله عز وجل فهي للتحقيق وليست للتقليل. جيد. طيب تفضل. نعم. المقصد السابع: الضمائر. قاعدة: إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه. نعم، هذه من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان كثيرا ليكون له بصر في التفسير، ويستطيع أن يرجح ويجمع بين الأقوال ويختار ويضم الأقوال التي هي من قبيل اختلاف التنوع، بل الأقوال التي هي من اختلاف التضاد إذا كان يمكن الجمع بينها. وقد ذكرت في بعض المناسبات، أظن في شرح مقدمة صورة تفسير الشيخ الإسلام، في الكلام على اختلاف التنوع واختلاف التضاد، اختلاف التنوع هو الاختلاف الصوري اللي تختلف فيه العبارة، وإلا فهو ليس بخلاف حقيقي. قلت لربما يكون نصف الآثار المنقولة في التفسير هي من قبيل اختلاف التنوع، وإذا نظرت إلى النصف الآخر تجد أنه يمكن أن تجمع الأقوال فيه بطريقة أو بأخرى، ومن ثم يبقى عندنا قليل مما يحتاج إلى الترجيح الذي لابد أن نقول هذا هو القول الراجح وهذا قول مرجوح. فهنا الضمائر مثلا، هذا مثال عليها، وإذا بقي وقت سأذكر لكم قواعد متعددة في الجمع بين الأقوال، كيف تجمع بين الأقوال. فالشاهد الآن، الضمير إذا كان يحتمل العود إلى أكثر من موضع ولم يوجد مانع من حمله على الجميع، فيمكن أن يحمل عليها جميعا. مثال في قوله تبارك وتعالى في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الهاء الضمير هذا من علمه يرجع إلى من؟ أجيبوا، يرجع إلى الله. ولا يحيطون بشيء من علمه أي الله، ممكن. طيب ويحتمل الآن، ما هو أقرب مذكور؟ عندنا قاعدة أخرى تقول الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، علم ما بين أيديهم وما خلفهم، أليس كذلك؟ وهذا قال به بعض السلف. هل نحتاج هذا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد في حقيقته وأصله؟ اختلاف تضاد، هذا اختلاف تضاد. طيب هل يمكن أن نجمع بين القولين ولا ما يمكن؟ يمكن. هذان القولان بينهما تلازم، ما وجه الملازمة بين القولين؟ نعم، أن علم بين أيديهم وما خلفهم هو جزء من علم الله عز وجل، فعلم الله يشمل ذلك جميعا، واضح؟ فنقول ولا يحيطون بشيء من علمه، يمكن أن يرجع إلى الأمرين، لا يحيطون بشيء من علم الله، ومن ثم نعم، ونستطيع أن نقول ولا لا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومن باب أولى لا يحيطون بجميع علم الله تبارك وتعالى، ولا حاجة للترجيح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير يرجع إلى من؟ ملاقيه يمكن يكون إلى الله، الآيات التي تدل على أن الناس يعرضون على الله ويقفون بين يديه: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، أليس كذلك؟ طيب فعندنا أدلة تدل على أن الناس يعرضون على الله عز وجل ويلاقونه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأيضا الإنسان سيلاقي عمله، ومن الأدلة التي تدل على الإنسان سيلاقي عمله الكدح العمل، إيش من الأدلة؟ كثيرة. ها؟ ووجدوا ما عملوا حاضر، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا أحصاه الله ونسوه. نعم، وهكذا. فدلت الأدلة على أن الإنسان سيلاقي ربه وأن الإنسان سيلاقي عمله. جيد. إذن هنا هل نحتاج إلى الترجيح بين القولين؟ الجواب لا. فماذا نقول؟ نقول الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ستلاقي ربك وستلاقي عملك. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. رأيتم كيف يكون الترجيح؟ مع أن هذا اختلاف تضاد في أصله، ولذلك تجد العلماء الذين يكتبون في الخلاف أحيانا يجعلون مثل هذه المواضع من اختلاف التنوع، وأحيانا يجعلونها من اختلاف التضاد. والسبب هو ما ذكرت، أنها في أصلها اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، لكن حينما تعامل بهذه الطريقة يؤول أمرها إلى الاجتماع، فتكون من قبيل اختلاف التنوع الذي لا نحتاج فيه إلى الترجيح بين القولين، فيسمونها اختلاف تنوع بها الاعتبار. اتضح لكم هذا؟ طيب. وقل مثل ذلك في قوله ولا يحيطون به علما، كما قلت في آية الكرسي، لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أو لا يحيطون بالله عز وجل. نعم. قاعدة: قد يذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء بذكره عن الآخر مع كون الجميع مقصودا. شيخ أحمد العرض، هذه تحتها أقسام هي اللي تعرض لكم الآن. قد يذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء بذكره عن الآخر مع كون الجميع مقصودا. والعرب لهم في هذا أربعة أحوال، وسنمثل على ذلك من القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب. فالأول أن يعاد الضمير إلى المذكورين جميعا لفظا ومعنى، وهذا هو الذي لا يشكل، يذكر شيئين مثلا ويرجع الضمير إليهما بالتثنية، فهذا لا إشكال فيه، كقوله تبارك وتعالى مثلا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله قال أولى به ولا بهما، بهما، هذا لا إشكال فيه. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فعاد الضمير بالتثنية، فهذا لا إشكال فيه. قال وخلق منها زوجها وبث، قال منها ولا منهما؟ منهما، رجالا كثيرا ونساء. وهكذا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، ذكر اثنين وأعاد الضمير بالتثنية، هذا لا إشكال فيه. نأتي للأنواع الثانية، أن يعود الضمير، أن يذكر شيئين فيعود الضمير إلى الأول دون الثاني. الله عز وجل يقول في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إيش إليهما، إلي انفضوا إليه ولا إليها؟ إليها، وإليها مؤنث ولا مذكر؟ إليها مؤنث، نعم الضمير مؤنث، فانفضوا إليها. طيب المذكور الأول إذا رأوا تجارة مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة، ولا هو مذكر؟ وبهذا عرفنا أن الضمير عاد إلى الأول، انفضوا إليها. نعم، طبعا لماذا أعاد الضمير إلى التجارة؟ هذا العلماء يجيبون عنه بأجوبة متعددة، ومن أحسن هذه الأجوبة، وإنما أذكر هذا على سبيل الإفادة عرضا يعني، لكن الهدف أن تفهم القاعدة بمثالها فقط. لماذا أعادت الضمير إلى التجارة؟ الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وخرجوا وما بقي إلا 12 رجلا فقط، فعاتبهم الله عز وجل بهذه الآية فقال إذا رأوا تجارة، هم هي تجارة يعني جاءت قافلة تحمل الأقوات من بلاد الشام لدحية ابن خليفة الكلبي قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه، روي أنه ضرب بين يديها بالطبل، طبعا يأتي صاحب هوى ويقول الطبل جائز، ضرب بين يديها بالطبل، وهذا عنه الجواب، أولا هذا الرجل قبل إسلامه، ثانيا الرواية قد لا تثبت أن ضرب بين يديها بالطبل، ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره على هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهذا أهله رجل ما هو مسلم، وقد يكون قبل تحريم المعازف، لا شبه يعني معروفة، لكن ضرب بين يديها بالطبل فخرجوا، كانت من عادة العرب إذا جاءت القافلة ضربوا بالطبل إذانا إخبارا إعلاما بوصولها، فخرجوا، فقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هم خرجوا من أجل اللهو ولا من أجل التجارة؟ من أجل التجارة، فأعاد الضمير إليها دون اللهو، رأيتم؟ فهنا ذكر اثنين وأعاد الضمير إلى الأول. ومن يقول أن اللهو هنا ليس المقصود به الطبل، وإنما المقصود كل ما يتلهى به عن ذكر الله عز وجل، فيكون الجميع مقصودا، فإذا لماذا أعاد الضمير إلى أحدهما؟ قال ليدل على الآخر، وهذا اللي يسمونه بالاكتفاء، والاكتفاء يكون بالضمائر ويكون بغيرها، مثل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، طيب والبرد؟ سرابيل تقيكم الحر والبرد، فذكر الحر ليدل على البرد، وكما في قوله تعالى على أحد الوجوه التفسير، وإذا رأوا تجارة في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي كمل، يعني نحن ما نذكر إلا إذا توقعنا أنها تنفع، فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، فذكر أشرف القسمين ليدل به على الآخر، على أحد الأقوال في التفسير، واضح المقصود، أن هذه القواعد تفتق الذهن، تجعل الإنسان يتذوق التفسير، نحن إن وصلنا إلى هذا الهدف واستطعنا أن نعطي لمحة ما هي القواعد وما، فهذا هو الهدف، فنكون بإذن الله حققنا المقصود مما ذكر، ولو توقفنا عند هذا الحد. فهذا الآن إذا عاد إلى الأول، قد يعود إلى الأول، وقد يعود الضمير إلى الثاني، الله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الذهب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، والفضة مؤنثة، ولا ينفقونها، طبعا الأقوال كثيرة، بعضهم يقول ولا ينفقونها يعني الأموال تشمل الذهب والفضة، أو بعضهم يقول الكنوز، نعم، لكن على الشاهد في المثال ولا ينفقونها أن الضمير يرجع إلى الفضة، طيب لماذا أعاده إلى الفضة؟ بعضهم يقول ليدل به على الآخر من باب الاكتفاء، وبعضهم يقول لأن الدنانير من الذهب والفضة منها الدراهم، والدراهم هي الأوفر والأكثر تداولا بين الناس من الذهب، واضح، فلهذا أعاد الضمير إليها، مع أن الجميع مقصودا أنا طيب، فالجميع مقصود بهذا المثال. طيب الصورة الرابعة أن يذكر شيئين ثم يفرد الضمير العائد إليهما مع أن الجميع مرادا، هناك قلنا أن أراد الفضة في المثال الأخير لأنها أكثر تداولا، انفضوا إليها، المراد الأول، لأنه ما خرجوا للطبل مثلا. لا، هنا يذكر شيئين ويعود إلى أحدهما مع أن الجميع مقصودا بلا أشكال. مثاله: والله ورسوله أحق أن، أحق إيش؟ أن يرضوه. عاد الضمير إلى الله عز وجل، أحق أن يرضوه. لماذا لم يأتي الضمير مثنى؟ يمكن أن يقال مع أن الجميع مقصود، لابد من إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يقال لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله، ورضا النبي صلى الله عليه وسلم تابع لرضا الله، وإلا فالجميع مقصود. طيب، والنخل والزرع مختلفا أكله. والنخل، النخل مؤنث ولا مذكر؟ نعم، نخل. النخل مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، جمع نخلة. النساء مذكر ولا مؤنث؟ الله يهديكم. طيب، فالنخل مؤنث، جمع نخلة، تجمع على نخل ونخيل، أليس كذلك؟ طيب، فالآن والنخل والزرع، الزرع مذكر ولا مؤنث؟ الزرع مؤنث، عجيب، حسبي الله ونعم الوكيل. زرعه، الزرع مذكر، الزرع مذكر، والنخل مؤنث. والنخل باسقات، ما قال والنخل باسق، باسقات لها طلع النضيد، ما قال له طلع النضيد، بينما الزرع مذكر، فقال والنخل والزرع مختلفا أكله. أكله الضمير مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، الضمير مذكر، فهنا إذن يعود إلى وين؟ إلى الزرع، مع أن النخل أيضا مقصود، كذلك النخل مختلف أكله. واضح؟ مختلفا أكله، فيقولون أعاده إلى أحدهما ليدل على الآخر، وهذا من التفنن في تصريف الكلام. لاحظت؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هل قال وقدرهما منازل؟ قال وقدره منازل. الآن منازل هل هي فقط للقمر ولا الشمس والقمر لها منازل؟ الشمس والقمر، فأعاد الضمير إلى القمر. الشمس مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة، والقمر مذكر، قال وقدره يعني القمر منازل، مع أن الجميع مقصود، أليس كذلك؟ طيب، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها، الصبر مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، والصلاة مؤنثة. إذن وإنها، أي طبعا وجوه التفسير موجودة ومتعددة، بعضهم يقول وإنها يعني المذكورات، نعم، يعني الصبر والصلاة، لكن على المثال، على القاعدة، وإنها أعاده إلى الصلاة، مع أن الصبر أيضا كذلك كبير إلا على الخاشعين، فعاد الضمير إلى أحدهما ليدل به على الآخر. نعم، كبير، كبير إلا على الخاشعين. نعم، الآيات الكثيرة التي وردت في الصبر، سواء صبروا وصابروا، نعم، أو إنه من يتقي ويصبر فإن ذلك من عزم الأمور. النصوص الكثيرة تدل على أن الصبر شيء شديد وصعب، ولهذا قال الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. قال شيخ الإسلام لما كان الصبر في حرارة، في ضيق وحبس للنفس، جزاهم بالسعة والبرودة التي ترمز إليها الجنة، وبالنعومة في الحرير والليونة والملاسة، بدلا من خشونة الصبر. نعم، فالصبر شديد، فهو كبير إلا على الخاشعين. نعم، وأكثر الناس لا يصبرون، ولهذا قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهذا من قلة صبره في حال الغنى. وكذلك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. نعم، تفضل. قاعدة: إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها. إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها، من أجل أن يكون الكلام على نسق واحد، فتوحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقه، أولى من تفريق. وهذه طريقة نستطيع بها أن نرجح بين أقوال المفسرين. مثال على توافق الضمائر الآن في قوله تعالى انتبهوا معي، ها: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تفضلوا الآن، بعض الإخوان كاتب اقتراح يقول نبغى نشارك، سألنا عطنا خلنا نجيب أمثلة. يلا الآن هذا مثال أمامكم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. الضمير يرجع إلى من؟ تؤمنوا بالله ورسوله. طبعا عندنا قاعدة، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعزروه وتوقروه، ها، الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه، ها، بكرة وأصيلا. رجعت الآن عن كلامك قبل قليل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن يقول كلها ترجع إلى الله عز وجل. لماذا الاضطراب؟ الآن بديت تجد أثر القاعدة. طيب، فالآن لاحظ أن الأخيرة وتسبحوه بكرة وأصيلة ترجع إلى الله، سبحوا الله، لكن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. كثير من المفسرين يقول تعزروه وتوقروه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وتسبحوه بكرة وأصيلة، قالوا الله. فهنا فرق الضمائر، شتتها، فجعل بعضها يرجع إلى الله وجعل بعضها يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والقاعدة هنا تقول بأن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، إلا لقرينة أو دليل، أو إذا كان المعنى لا يمكن أن يصح. فماذا نقول هنا بمقتضى القاعدة؟ نقول كل ذلك يرجع إلى الله عز وجل، ونكون رجحنا الآن بين أقوال المفسرين. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعزروا الله بنصرته، وتوقروه، التعظيم والإجلال لله عز وجل، نعم، توقروه، وتسبحوه بكرة، وكل ذلك يرجع إلى الله جلال جلاله. شوف كيف استطعنا أن نرجح الآن، معنى الخلاف مشهور جدا في طيب، الله عز وجل يقول: وإن من أهل الكتاب، في عيسى صلى الله عليه وسلم، نعم، إلا ليؤمنن به قبل موته. الحديث عن عيسى صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هذه نافية، إن يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته، الشاهد الهاء هذه، قبل موته. إذا طبقت قاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، نعم، إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى يعني عليه الصلاة والسلام، أنه سيرجع في آخر الزمان لأنه لم يمت، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. واضح؟ فعند ذلك لا يكون أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به ويعلم أنه ليس بإله ولم يصلب كما زعمت اليهود، وضلل النصارى بذلك. وإن من أهل الكتاب، ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يؤمنن بعيسى صلى الله عليه وسلم، نعم قبل موته، يعني قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، هذا معنى. والمعنى الثاني إلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت الكتاب المذكور قبل قليل، باعتبار الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت الكتاب، هذا الكتاب يعني في أي زمان ومكان، واحد من أهل الكتاب ما يموت إلا ويؤمن بحقيقة عيسى صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله عز وجل، لكن الإيمان هذا لا ينفعه. وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنهما، حتى قيل له الرجل يضرب بالسيف، يعني يضرب بالسيف يقتل فجأة، فكيف يؤمن به قبل أن يموت؟ مات بلحظة بسكتة قلبية. ابن عباس يقول لا بد، ما يموت إلا ويؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله ورسول وليس بإله. طبعا الإيمان هذا لا ينفعه. فجعل الضمير يرجع إلى من؟ إلى الكتاب، قبل موته أي قبل موت الكتاب. اتضح هذا المعنى الآن؟ طيب الآن عندنا قولان، ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى في آخر الزمان، أو قبل موت الكتاب لو الآن أو في أي وقت، الكتاب قبل ما يموت يؤمن بحقيقة عيسى إيمانا لا ينفعه. قبل موته الضمير يرجع إلى من؟ الآن مقتضى هذه القاعدة أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. فماذا نقول؟ الضمائر السابقة إلى أين ترجع؟ وما قتلوه من؟ عيسى صلى الله عليه وسلم. وما صلبوه ولكن شبه عيسى صلى الله عليه وسلم لهم، نعم، وإن الذين اختلفوا فيه عيسى صلى الله عليه وسلم لفي شك منه عيسى صلى الله عليه وسلم، ما لهم به من علم من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله، رفعه يعني عيسى عليه الصلاة والسلام إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى صلى الله عليه وسلم، قبل موته، قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف؟ الأصل توحيد مرجع الضمائر، طبعا مهما أمكن، أحيانا ما يمكن هذا. في واحد يقول بطبق القاعدة في كل الأمثلة وبعدين يأتي بما لم يأتي به الأوائل، فهذه مشكلة. الجمع بين الأقوال أحيانا ما يكون، ما يمكن. فيقول الله عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو من؟ الله تبارك وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو من؟ هو إذا قلت الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فمن أقرب مذكور؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فمن الذي سمانا بالمسلمين؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم، على قاعدة الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، أليس كذلك؟ طيب و على قاعدة توحيد مرجع الضمائر يكون الضمير يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. هو أي الذي اجتبانا، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو أي الله سماكم المسلمين من قبل، والدليل على هذا أيضا أنه قال وفي هذا، يعني في القرآن. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم ما سمانا في القرآن مسلمين، فالقرآن ما نزل إلا بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية فيها خلاف مشهور في مرجع الضمير، هل اللي سمانا المسلمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الله؟ فبمقتضى القاعدة الآن نعرف أن الذي سمانا بذلك هو الله عز وجل. طيب في قول الله عز وجل لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، من يعني؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا خفتي عليه فألقيه، من؟ موسى عليه الصلاة والسلام في اليم: ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذا كله في موسى صلى الله عليه وسلم. الآن أن اقذفيه في التابوت، اقذفيه في التابوت، اقذفي موسى عليه الصلاة والسلام في التابوت، فاقذفيه في اليم، اقذفي موسى ولا اقذفي التابوت؟ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور ما هو؟ التابوت. اقذفي التابوت في اليم على هذه القاعدة. نعم. فليلقه اليم بالساحل، اليم يلقي التابوت بالساحل، لكن إذا قلنا بتوحيد مرجع الضمائر بناء على قاعدتنا هذه، يكون الضمير في جميعها يرجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أن اقذفيه في التابوت، يعني اقذفي موسى عليه الصلاة والسلام، فاقذفيه في اليم اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام، فليلقه اليم بالساحل، اليم يلقي موسى صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة العزيز، نعم الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، يرجع الضمير إلى من؟ أنا راودته يعني ليوسف صلى الله عليه وسلم، وإنه يعني يوسف صلى الله عليه وسلم لمن الصادقين. ثم قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه، يرجع إلى زوجها ولا إلى يوسف؟ لاحظوا هذا مثلنا به أمس على قاعدة أخرى في الكلام على قضية المفصول، الموصول لفظا المفصول معنى، هنا نأتي به مثالا على هذه القاعدة. ذلك ليعلم أني لم أخنه، بعضهم يقول يرجع إلى زوجها، هي تقول ترى أنا حاولت لكن ما صار شيء، ليعلم زوجي أنها القضية كانت مجرد محاولة، وبعضهم يقول يرجع إلى يوسف صلى الله عليه وسلم، فهي تقول وإن كان غائبا فأنا لا أقول فيه إلا خيرا، نعم في حال غيبته، ذلك ليعلم أني لم أخنه يعني يوسف صلى الله عليه وسلم. فمقتضى هذه القاعدة في توحيد مرجع الضمائر يكون قولها أني لم أخنه يعني يوسف صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أقول لكن أحيانا يحتاج بل لابد من القول بتفريق مرجع الضمائر، وإلا فسد المعنى. فمثلا في قوله تبارك وتعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تستفت فيهم، الضمير يرجع إلى من؟ فيهم، إلى أصحاب الكهف. منهم، من أصحاب الكهف، نقول توحيد مرجع الضمائر لا يمكن هنا، كيف يستفتي أصحاب الكهف؟ وإنما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، لأنهم اختلفوا فيهم، سيقولون ثلاثة رابعون كلبهم، ويقولون، فالله عز وجل يقول ولا تستفتي فيهم، يعني في أصحاب الكهف، منهم، من أهل الكتاب أحد. فلو جاء إنسان يطبق قاعدة توحيد مرجع الضمائر وقال والله نحن درسنا أن توحيد مرجع الضمائر مطلوب ما أمكن، ولهذا نقول بأنه ولا تستفتي فيهم يعني في أهل أصحاب الكهف، منهم أن الراجح أصحاب الكهف أيضا، كيف هذا؟ هذا ما يمكن، واضح يكون هذا من الخطأ يعني في التفسير. لكن توجد بعض الأمثلة يعني قد يقال فيها هذا، وأحيانا تحتمل، يعني في قوله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم، سيئة بهم، جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم، الضمير يرجع إلى الرسل، سيئة بهم، ها يرجع للرسل، سيئة بهم، سيئة بالرسل، كيف هذا؟ سيئة بقومه، ساء ظنه بقومه، سيئة بهم، وضاق بهم ذرعا، بعضهم يقول ضاق بهم أي بالرسل، لأنه جاء على صورة شبان وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة فآوي إلى ركن شديد. بعضهم يقول وجه الخطاب إلى الملائكة يقول لهم لو أن لي بكم قوة أحميكم أو آوي إلى ركن شديد ألجأ إليه وأحتمي به استند إليه نعم فأدفع هؤلاء عنكم. فهو يقول لهم معتذرا أني لا أستطيع لا أملك الدفع عنكم. واضح؟ فيقولون إن قوله وضاق بهم ذرعا يعني ضاق بالرسل لا يدري ماذا يصنع بهم ضاق ذرعه بهم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها يعني يرجع إلى وين؟ إلى الشهور أربعة حرم فلا تظلموا فيهن في الشهور ولا في الأربعة؟ في الأربعة. ففرقنا الآن مرجع الضمائر في هذه الأمثلة سنكمل بين الأذان والإقامة نخلي الأسئلة آخر الدرس حتى نعرض عليكم أكبر قدر من القواعد ويكون هذا على خلاف القاعدة التي اتفقنا عليها أن بين الأذان والإقامة يكون جواب على الأسئلة لأن لكل قاعدة شواذ ومستثنيات حتى نحقق هذا عمليا وما تكون هذه القاعدة كلية بمعنى الكلية عند المناطق تحيط بجميع الجزئيات فحنا لازم نخالفها اليوم معذرة يعني لا فلا تضيقون بذلك ذرعا. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. المقصد الثامن الأسماء في القرآن قاعدة إذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق. إذا كان للاسم الواحد معاني عدة يعني الآن تجدون في كتب الوجوه والنظائر أنا كتب في كتاب عظيم جدا لابن الجوزي وهو من أحسن ما كتب في باب الأشباه والنظائر وهناك كتاب للدامغاني أخرج بغير عنوانه وغير ترتيبه أيضا سمي قاموس الوجوه والنظائر. هناك كلمات لفظة واحدة لها معاني متعددة فهنا هذه القاعدة إذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق. لفظة الأمة مثلا لها عدة معاني ففي قوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون ما المقصود به؟ جماعة من الناس. طيب في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة ما معنى؟ ها؟ ملة واحدة ملة طائفة المجتمع على دين واحد يقال لها أمة. طيب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ما معنى؟ مدة من الزمان. طيب إن إبراهيم كان أمة الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرقت في غيره ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يعني أصناف والذكر بعد أمة يعني بعد مدة زمنية فبحسب السياق. وهكذا مثل لفظة الوحي إنا أوحينا إليك هنا فسر بمعنى الإرسال فأوحى إليهم أن سبحوا اللي هو زكريا صلى الله عليه وسلم خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ما معنى الإشارة والرمز لأنه قال الله له آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية يعني ما بك علة وإنما لا يستطيع الكلام من غير علة إلا إشارة فأشار إليهم سبحوا بكرة وعشية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا يعني ها ألهمها فهو معنى هنا الإلهام بأن ربك أوحى لها الأرض يعني أمرها الأمر وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ها يعني الوسوسة الوسوسة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان متزوج أخت المختار الثقفي الكذاب الذي ادعى بعدين أنه يوحى إليه. فجاء رجل لابن عمر وقال إن المختار يقول إنه يوحى إليه، فقال صدق صدق، فإن الله يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. نعم. المقصد التاسع العطف. قاعدة: العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما. نعم. هذا الآن يعرض عليكم الأخ الأقسام الداخلة تحته. العطف يقتضي المغايرة في الأصل بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما. الصور الداخلة تحته متعددة، يمكن نذكر منها أربع صور. الأولى أن يكون متباينين، يعني المعطوف والمعطوف عليه بينهما مباينة. إيش معنى مباينة؟ يعني الآن لو قلنا نعم هذه القارورة وهذه الساعة، هل هما متماثلان؟ لا. هل هما متناقضان؟ لا. هل هما متضادان؟ لا. إذن هما متباينان، هذا اللي يسمونها النسب الأربع. فهما متباينان، الليل والنهار لا نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لابد يوجد واحد منهما يا ليل يا نهار. لكن السواد والبياض متضادان، ممكن ما يكون أسود ولا أبيض يصير أحمر، أليس كذلك؟ طيب الآن، والقلم والدفتر متباينان، ما في متلازمان، نسب الأربع ما فيها تلازم، متباينان يسمونها متخالفان متغايران. نعم. فهذا طيب، فعندنا التباين. خلق السماوات والأرض، السماوات الآن الأرض معطوفة على السماوات، فهذان الآن متباينان. الآن العطف يقتضي المغايرة، فهنا عطف الأرض على السماوات فهما متباينان، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وجبريل وميكال، فميكال غير جبريل. نعم. أنزل التوراة والإنجيل، وقد يكون بينهما ملازمة، هذا خارج عن النسب الأربع، قد يكون بين المعطوف والمعطوف عليه تلازم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الآن الذي يلبس الحق بالباطل يكون كتم الحق ولا لا؟ يكون كتم الحق، فيكون بينهما ملازمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فكل من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين له الهدى يكون قد يلزم من ذلك أن يتبع غير سبيل المؤمنين، أليس كذلك؟ ومن يكفر بالله وملائكته ورسل وكتبه ورسله، هذه الأشياء بينها ملازمة، لأن إذا كفر بواحد كفر بالباقي. طيب، وقد يعطف بعض الشيء عليه، هذا القسم الثالث، يعطف بعض الشيء عليه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهي بعض هذه الصلوات لكن لأهميتها، فهذا يكون من قبيل عطف الخاص على العام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهؤلاء من النبيين، فقوله وإذا أخذنا من النبيين هذا عام، ثم عطف هؤلاء عليه يكون من قبيل عطف الخاص على العام. من كان عدوا لله وملائكته، نعم، وإيش وجبريل وميكال ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال هم من جملة الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا. وقد يعطف الشيء على الشيء نفسه، لكن لاختلاف الأوصاف روعي فيه ذلك، فإن تغاير الصفات ينزل منزلة تغاير الذات، تغاير الذوات، واضح؟ فمثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، أليس هذا كله يرجع إلى ذات واحدة؟ فهذا من باب عطف الصفات، فينزل تغاير الصفات منزلة تعدد الذوات فيصح العطف. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا كله يرجع إلى موصوف واحد. هذه أربعة أنواع. نعم تفضل. المقصد العاشر الوصف. قاعدة: الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد بها النسب جردت من التاء. نعم، هذه القاعدة لها شاهد أو ما يشهد لها من القرآن، ولها ما يشهد لها من كلام العرب. الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد بها النسب جردت من التاء. الله عز وجل يذكر أهوال الساعة، يقول: يوم ترونها تذهل، تبه جيدا، كل مرضع، قال ولا مرضعة؟ مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة، الآن هذه الصفة، هذا الوصف، مرضعة، مختص بالإناث ولا مشترك بين الإناث والذكور؟ مختص بالإناث. إذا كانت الصفة الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقتها التاء، وإن أريد بها النسب جردت من التاء. الآن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هل المقصود الآن المرضعة المرأة التي من شأنها الإرضاع؟ هذه مرأة تراها في السوق تمشي تشتري وتبيع، ما معها طفل، تقول هذه مرضع ولا مرضعة؟ ما إيش؟ مرضع، مرضع. وإذا كانت قد ألقمته الثدي يقال مرضعة، إن أريد به الفعل لحقته التاء، مرضعة. وإن أريد به النسب منسوبة إلى الإرضاع تقول فلان كاتب وإن لم يكن يكتب الآن، فلان قارئ وإن لم يقرأ الآن. هذا فقط للنسب، لكن إن أريد به الفعل وهو وصف مختص بالإناث مرضعة. فحينما نفسر أو نريد أن نتصور هذا الموقف المذهل في الآخرة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ما فيه، فيما أعلم، ما في تصوير أبلغ لأهوال القيامة من هذا. أنا ما أعرف، فكرت وحاولت ما عرفت. أعلى ما يكون من الحنان والرأفة والشفقة والعطف والأمومة والرقة وقل ما شئت يقطر من جميع أجزاء المرأة، متى؟ إذا كانت قد ضمت الطفل إليها ترضعه. هنا يخرج ما هو فقط حليب، يخرج الحنان. واسألوا النساء، المرأة أحيانا تكون ما فيها لبن، إما أن طفلها مات أو ما ولدت على وشك الولادة، إذا ضمت الصبي إلى صدرها طفل ولد الجيران أو طفل صغير تضمه على صدرها، تجد أن الحليب يبدأ يسيل يظهر. لاحظتم كيف؟ هذا شيء موجود ومشاهد ومعروف. المرأة في حال الإرضاع تكون في قمة الحنو والعطف والشفقة والرأفة والحنان، تذهل كل مرضعة التي ألقمت طفلها ثديها، ومع ذلك إذا قامت الساعة قامت المرأة ذاهلة عن ولدها تتركه من شدة الهول والفزع. هذا الولد الذي ألقمته ثديها وهي تقطر حنانا وتفيض عطفا تذهل عنه، فما بالك بالإنسان اللي لاهي في سوقه أو الإنسان اللي، فهذا يدل على شدة هول الموقف، شدة هول الموقف. قد رأيت مرة بعيني موقفا لا يمكن أن يقارن بهذا، لكن فيه هول شديد، وبعض النساء جالسات وقد احتضنت المرأة طفلها، فرأيت الجميع يقومون يمشون من كل ناحية لا يدرون أين يذهبون، وقد تركت المرأة صبيها في الأرض تذهب تجري تجري كأن الناس في القيامة. فجلست أنظر إليها حتى أبعدت، ثم تذكرت ورجعت مسرعة وأخذت الولد وانطلقت هاربة، والناس يهربون من جميع الجهات لا يدرون أين يذهبون. هذا شيء أنا شاهدته. فكيف بالقيامة وهول القيامة؟ فإذا استشعرت هذا المعنى في الآية، فهمت هذا المراد، تذهل الأوصاف المختصة بالإناث، إذا أريد بها الفعل لحقتها التاء، وإذا أريد بها النسب جردت من التاء. فإذا قرأت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تعرف أنها ألقمت ثديها لهذا الصبي، ومع ذلك لما قامت القيامة فزعت فزعا شديدا فتركته وذهبت ذاهلة عنه تطلب النجاة لنفسها فقط. والله المستعان.